الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما نتلوه من آي ذكرك الحكيم اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه ارزقنا حسن بيانه واجعلنا هداة المهتدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الكريمة شرحناها فيما سبق أن الله عز وجل أنزلها في معركة أحد والآية والسورة مدنية. الله عز وجل أراد أن يثبت قلوب المؤمنين الذين شهدوا المعركة وحصلت لهم جراحات أن ما يقوله المنافقون في حق من مات منكم أنهم خسروا أنفسهم وأموالهم ليس بحق هؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون عند ربهم ولا تقولوا أمواتا ولا تحسبنهم أموات بل انتقلوا من حياة إلى حياة أهنى وأهدى وأصلح وأوفر وأحسن فإنهم عند ربهم. والعندية بمعناها الزمان والمكان ولا يحتاج إلى تأويل عند ربهم قربا أي عند حضرة ربهم عز وجل. فمن جعلها عند كرامة ربهم كالمصنف المفسر رحمه الله بن عطية وغيره فهم يقولون لا يتأتى القرب إلى الله عز وجل. الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم يقول فاسجد واقترب وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. الله عز وجل نهانا أن نقول أنهم أموات ولا نظن ولا نعتقد أنهم أموات. فالشهداء لهم ميزة خاصة أنهم أحياء وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذه الحياة للأرواح والروح خلق من مخلوقات الله خلقها الله عز وجل وتستمر بعد الموت وقد لا تفنى أو تفنى لكن أما أنها مخلوقة فلا شك فيه. والنعيم الذي يحصل للشهداء يحصل لأرواحهم. وقد يقول الإنسان وما الفرق بين الشهيد والمؤمن وجدنا المؤمنين ينعمون فيقال لا هؤلاء لهم رزقهم بكرة وعشية يأكلون من ثمار الجنة. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما مات إخوانكم قتل إخوانكم في غزوة أحد جعل الله أرواحهم ونفوسهم في حواصل طير خضر تأتي فترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش فلما رأوا ما فيه من نعيم أحبوا أن يبلغوا أخوانهم في الدنيا ما حصل لهم من كرامة فأنزل الله هذه الآيات الكريمات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله الرزق يرزقون بالفعل المضارع والفعل المضارع يفيد التجدد أي أن الرزق تجدد دائم لا ينقطع وفرحين جاءت بصيغة الاسم لم يقل سبحانه أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون يفرحون بما آتاهم الله من فضله بل فرحين المذكور في القرآن فرحين وقال هناك يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فلم يقل مستبشرين الفرح سرور يلحق القلب بما يظنه الفارح أن ينال من مراده وبغيته هذا الفرح وصف الله به هؤلاء الذين استشهدوا بالاسم والاسم يدل على الثبوت ما تغير وأما الفعل يتجدد ولذلك استمع إلى قوله سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن صافات أي صفت أجنحتها في طيرانها ويقبضن أي أنهن ثارات يضمن أجنحتهن إليهن ثم يعود والقبض هذا وصف بالفعل أما الصف صف الجناح فجعله بالاسم صافات ما هو اسم ويقبضن جاء بالفعل لأن إذا رأيت الطائر في جو السماء تراه إذا مل وأراد الارتفاع بدأ يخفق بجناحيه استظهارا للعلو ولا للتمكن لأجل أن يستمر فالقبض مستمر أما الصف فهو كذا ولذا كذلك جاء بقوله سبحانه وتعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد كلب أصحاب الكهف بسط ذراعيه بحناء الداء لم يقل يبسط ذراعيه لأنه يبسط دل على أنه يتحرك تارة ويرسلها تارة أما قال باسط أي أنه في استمرار حالة واحدة وتحسبهم أيقاظا وهم رقود قال الله سبحانه وتعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله فالفرح لا ينقطع ثابت معهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم أما الاستبشار فهو توقع حصول المطلوب مع اليقين على حصوله فاستبشارهم دائم يتجدد ويستجد ولا ينقطع أما الفرح فهو ثابت فرحين بما آتاهم الله من فضله آتاهم أي أعطاهم والفرق بين الإيتاء والإعطاء أن الإيتاء يأتي بسهولة في الغالب أن الإيتاء يصل مع الإيتاء بسهولة مع وصول الشيء المراد إيصاله إلى المطلوب أما أعطى فمجرد التناول ولذا جاء بالزكاة الإيتاء في كتاب الله عز وجل لم يقل يعطي الزكاة قال يؤتون الزكاة فدل على أنهم يناولونها بسهولة ويصلونها للمقصود فيه إيصال وفيه إتيان بسهولة كيف الإتيان بسهولة؟ بمعنى تبحث عن الفقير لا تعجبه المجيء ثم توصل إليه الشيء المراد وفرق بين أن تتكلف بين أن تكلف المسكين لأجل أن يصعد أو لأجل أن ينتظر وآت الزكاة أي أعطاها بسهولة وهنا يقول الله سبحانه وتعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم خلفهم بهم من خلفهم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلمة من خلفهم لا بد لها لا بد من وجودها في الآية. لو لم ترد في الآية ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم لم يلحقوا بهم في الرتبة لم يلحقوا بهم في الميزة في الدرجة لكن ما ليس هذا المراد. لم يلحقوا بهم من خلفهم أي لم يلحقوا لا زالهم في الدنيا فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي لا زالوا في الدنيا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي أنه لا خوف عليهم أن مخففة من الثقيلة والأصل فيها أنها تكتب وحدها مع الله لكن في رسم القرآن ألا خوف عليهم تضغم النون في الله وتكتب ألا أصلها أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الصحيح هذا هو موضع الاستبشار يستبشرون والمفعول ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو كان هذا المفعول إذن ما فائدة قوله سبحانه بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ما يستبشرون بالذوات إنما استبشارهم أن هؤلاء المؤمنين سيصلون إلى الكرامة والفضل الذي وصل إليهم وحقيقة الاستبشار بتلك الكرامة تصل أولئك الذين لم يصلوا بعد فهم يستبشرون بإخوانهم لأنهم سيجدون هذه الكرامة فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون استعمل الخوف واستعمل الحزن في الأولى جاء بلفظ الاسم الذي يدل على الثبوت وقال في الحزن بالفعل المضارع والفعل المضارع فيه إيه؟ التجدد دائما في تجدد دائما يحصل ويذهب ويجي ويغير هكذا ولذا جاء من يرزق يبسط الرزق لمن يشاء يرزق من يشاء أكثر ما جاء في الرزق بالفعل المضارع لأنه يتجدد فيقول الله سبحانه وتعالى هنا ألا خوف عليك الخوف لا يوجد على الإطلاق منذ أن يصلوا تلك الكرامة فتذهب أرواحهم في عليا ما في خوف ولا هم يحزنون لا يحصل لهم حزن الخوف يكون بأمر مستقبل مكروه متوقع أن يحصل في المستقبل والحزن على شيء فات يعز على الحازم على الذي أصابه الحزن الله عز وجل نفى عليهم خوفا أن يحصل لهم مكروه في المستقبل ونفى أن يحصل لهم حزن على ما فات فهم في أمن ألا خوف عليهم فلا هم يحزنون. يقول الله عز وجل فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أراد الله عز وجل أن يصف هؤلاء بأنهم أحياء ومن صفات الحي أنه يفرح وأنه يستبشر فالفرح الذي نالهم هم بما أصابوه من فضل الله واستبشارهم بأولئك الذين رافقوهم في الدنيا وعلموا أنهم سيلحقونهم موتى شهادة في سبيله سيجدون من الكرامة ما وجدوه فيه إيناس لمن فقد شهداءهم في المعارك، لا تحزن عليهم فهم في حياة أفضل مما لو كانوا معك. وفيه تشجيع للأحياء، اذهبوا فإن إخوانكم يستبشرون بمجيئكم، ولهم من الفضل ما سمعتم ما علمتم، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. كرر يستبشرون لتأكيد الحالة الناعمة الموصوف بها هؤلاء الأحياء الذين استشهدوا في سبيل الله. ثم إن الاستبشار الأول هو بما يرونه من فضل ينتظر إخوانه، والاستبشار الثاني غير الاستبشار الأول، يستبشرون بفضل بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يستبشرون أن يتوقعون البشارة، أنهم موقنون أنهم سينالون هذه البشرى بنعمة من الله وفضل، نعمة وفضل ليست مترادفة، هذا له معنى وهذا له معنى. والنعمة بمعنى الحالة الحسنة. إذن ما الفضل؟ ما معناه؟ معناه الزيادة. إذن ما الفرق بين النعمة والنعمة؟ ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أولي النعمة أي التنعم، أما النعمة الحالة الحسنة. إيش معنى الحالة الحسنة؟ العافية والصحة والاستقامة وعدم الاضطراب والسكون وما إلى ذلك والإطمئنان، فكل حالة حسنة فهي نعمة. أما الرياش والسيارات الفاخرة والقصور والأثاث والأكل الطيب والفواكه المتناعمة فهذه نعمة، هذه نعمة. ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. كم تركوا، يقول الله في حق القبط وفرعون وجماعته، كم تركوا من جنات، واترك البحر رهوى، يأمر الله عز وجل موسى أمره بضرب البحر فانفلق، يقول سبحانه واترك البحر رهوى، رهوى يعني فسيح ساكن منفرج، رهى الرجل بين قدميه أي وسع بينهم وسكن، واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. إذا ضربت البحر لا تطلب أن يلتئم، ترك كما هم ساكن منفرج. هؤلاء جنود يعني جمع حاشد سيغرقون. فاترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة. هذا الشاهد، كم تركوا من جنات، اترك هذه الفرجة كما هي لا تطلب التئامها، سيغرقون هؤلاء يطبق عليهم البحر. هؤلاء تركوا خيرات كثيرة خلفهم، كم تركوا؟ كم للتكثير، وتأتي للتحسر، أي أنهم تركوا أموالا ضخمة أثاثا ورياشا فاخرة خلفهم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. إيش معنى مقام كريم؟ أي مجالس حسنة، غرف وثيرة الفرش، أماكن للجلوس فيها، منتديات ضخمة جدا. تركوها هؤلاء راحوا في البحر فأطبق عليهم البحر. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين. نعمة أي من النعم التي يتنعمون بها من الطعام والحنين والمشوي والمأكل اللذيذ والمشرب والأثاث والرياش واللباس الفاخر. ونعمة كانوا فيها فاكهين يتفكهون فيها. النعمة إذن ما هي؟ الحال الحسن. يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يستبشرون لهؤلاء إخوانهم بحال حسنة لا بؤس فيها ولا شفاء وفضل زيادة من الله عز وجل. والفضل يكون في لا مقابل، ما يكون مقابل حسنة ولا يكون مقابل طاعة، ولا إنما زيادة من فضله وكرمه وكرمه سبحانه وتعالى. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قراءتان: وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، إذا قرأناها بالفتح فتكون من جملة الاستبشار المستبشر به. يستبشرون بنعمة بما بحال حسنة، ويستبشرون بزيادة من الله وإكرام، ويستبشرون بأن الله عز وجل لا يضيع أجر المؤمنين. يستفاد منها من قبيل الإشارة والإيماء أن الكافر يضيع أجره وعمله، يحبط عمله فيضيع، وأن المؤمن لا يضيع من حسناته شيء، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ختمت الآية الكريمة بقوله سبحانه: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، ولم يقل سبحانه وأن الله لا يضيع أجر الشهداء، ليبين أن الله سبحانه كما أنعم على الشهداء بنعم كثيرة وزادهم من فضله كذلك المتقون من المؤمنين، فإن أجورهم محفوظ مرضي عليهم. سيجدون من كرامة الله عز وجل وفضله، وكذلك لا يضيع الله أجر من آمن وأحسن، أن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله. اقرأ شيء من الشرح ونعود للآيات. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى يستبشرون معناه يسرون ويفرحون، وليست استفعل في هذا الموضع بمعنى طلب البشارة، بل هي بمعنى استغنى الله واستمجد المرخ والعفار. استمجد المرخ والعفار، أراد أن يقول استبشر. العادة التصريف في اللغة العربية أن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، تقول استفهمته أي طلبت منه الفهم، استرضيته طلبت منه أن يرضى، وهكذا. لكن يقول في هذه الكلمة في هذه اللفظة ليست استبشر بمعنى الطلب، لا، الألف والسين والتاء بمعنى بشر أو بشر بالشيء. فيكم كقوله سبحانه استغنى، استغنى الله والله غني حميد، لما رفضوا أن يستغفروا ذكر الله أنه استغنى عنهم. فاستغنى ليس بمعنى طلب الغنى، أي بمعنى غني عنهم، كما ومثل قال واستمجد المرخ والعفار. المرخ والعفار نوعان من الشجر يصف بعضه ببعض فيخرج منه نار للإيقاد استمجد أي مجده فكثر منه الخير والعطاء من النيران. أراد أن يقول أن استبشر الألف والسين والتاء ليست للطلب هنا. نعم. ذهب قتادة والربيع وابن جبيت وغيرهم إلى أن هذا الاستبشار إنما هو بأنهم يقولون وإخواننا الذين تركناهم خلفنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيهم يستشهدون فينالون من الكرامة مثل ما نحن فيه فيسرون لهم بذلك إذ يحصنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذهب فريق من العلماء وأشار إليه الزجاج بن ثورة إلى أن الإشارة في قوله بالذين لم يلحقوا إلى جميع المؤمنين أي لم يلحقوا بهم في فضل الشهادة لكن الشهداء لما عاينوا ثواب الله وقع اليقين بأن دين الإسلام هو الحق الذي يثيب الله عليه فهم فرحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون للمؤمنين بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما ذكر الله صفة الاستبشار في هؤلاء الشهداء هل القصد إخبارنا أن هؤلاء الأحياء الذين عند ربهم ينتظرون مستبشرين قدوم إخوانهم إليهم ليجدوا ما يلحق من الكرامة؟ ليس هذا مجرد خبر، إنما خبر وراء ذلك أمر مهم، كأنه يقول يعني كأن الآية تشير إلى أن الله عز وجل نقل عنهم إلينا أن هؤلاء يتشوقون إلى قدومكم أيها الشهداء فلا تبطئوا في بذل أنفسكم في الشهادة. ففيه حث على الأحياء أنهم يضحون بأنفسهم أموالهم في إعلاء كلمة الله عز وجل. ثم فيه لفتة كريمة أخرى وهو أن هؤلاء الأموات والأحياء وصفهم الله عز وجل بصفة فيها رفعة ومدح عظيم لهم. لو قلت لأحدنا فلان يستبشر بقدوم أبيه ما اهتز الإنسان طرب لهذه الكلمة، كل يتوقع قدوم أخيه وسيفرح فيها، لكن ثم ماذا؟ أما هذه لا، كأن الله عز وجل يعلم الأحياء في هذه الدنيا أن هذه خصلة حميدة وصفة محمودة عند أولئك فاتصفوا بها أنتم، فإذا رأيتم نعمة ونعمة حلت بقوم منكم وهم على مسلك حميد فلا يكن حسد ولا غير ولا سعي في إزالتها بل احمدوا ربكم على ما حصل. فإذا علمتم بأمطار حلت في أقصى هذه الدولة فلتفرح، لا تقول أوه ما جات علينا كأنه لا يهمك الأمر، لا فلتفرح لأن أعطى الله عز وجل إلى أن نزل بقوم فأفاد المؤمنين فليكن فرح عندك. فإذا رأيت رخاء أصاب قوم مؤمنين فلتفرح، فإن أولئك كانوا يفرحون بمن يقدم عليهم من الدنيا. فاتصفوا واختلقوا بخلقهم، فإن الله عز وجل ما مجد هذا ومدعه إلا ليدل على أن الاتساء به محمود. نعم. وألا مفعول من أجله، التقدير بألا خوف، ويجوز أن يكون في موضع خف بدل اشتمال. ثم أكد تعالى استبشارهم بقوله يستبشرون بنعمة، ثم بين تعالى بقوله وفضل، فوقع إدخاله إياهم الجنة الذي هو فضل منه لا بعمل أحد. وأما النعمة في الجنة والدرجات فقد أخبر أنها على قدر الأعمال. وقرأ الكساء وجماعة من أهل العلم وإن الله بكسر الألف من أن، وقرأ باقي السبع وجمهور العلماء وأن الله بفتح الألف، فمن قرأ بالفتح فذلك داخل فيما يستبشر به. المعنى بنعمة وبأن الله، ومن قرأ بالكسر فهو إخبار مستأنف، وقرأ عبد الله وفضل والله لا يضيع. طيب اقرأ الآية اللي بعد. قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أجر المؤمنين الذين من صفاتهم أنهم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. استجابوا أي لبوا الإجابة، الألف والسين والتاء على بابها، أي أنهم أجابوا الله ورسوله حين دعاهم. هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد، سموها غزوة لأن أحد حصلت في منتصف شوال صبيحة السبت، وآخر النهار دخلت قريش في صباح اليوم الثاني يوم الأحد. أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سائرون خلف القوم في طلبهم، ولا يصحبنا إلا من حضر معنا المعركة. ثم بلغ صريع